إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يعني هو بين يدي الدرس كنت أريد أن أذكركم بمقالة كنا قد قلناها من قبل، وهو أننا حينما تكلمنا عن صور الحكم في الشرع الإسلامي، وتكلمنا عن أركان الحكم لو تتذكروا الكلام، فقلنا أن اشتراط أن يكون الحاكم صالح لفترة معينة هو ليس ببدع من القول، وليس بالشرط الباطل، ولا يعارض نصا ولا يعارض حديثا في الشرع. وقلنا أيضا إن مسألة الشورى في تولي الحاكم دي بتكون نابعة من المكلفين، يعني اللي هم عموم الناس جميعهم. في حاجة؟ صوت ضعيف؟ طيب كده ضعيف؟ طيب، لأن في بعض إخواننا المشايخ كتب مقالا يذكر فيه أن ولاية الدكتور مرسي ولاية منقوصة أو ولاية غير صحيحة، لأن ده مش هو الرئيس الشرعي، واحتج بذلك لذلك بأمرين. الأمر الأول أن الخليفة في النظام الشرعي يكون بلا مدة، والأمر الثاني أن الخليفة في الأمر الشرعي إنما هو ينتخب أهل الحل والعقد، وليس عموم من يفهم ومن لا يفهم من الناس. أنا كنت أرجو أن أنا لا أعيد الكلام في هذه المسألة، حيث أننا أشبعنا الكلام عليها سواء عند شروط الحكم، خصوصا ما تكلمنا على شرط، على أصل أركان الحكم، تكلمنا على أنه لا يكون إلا ببيعة، وأن البيعة لا تكون إلا بشورى، وتكلمنا عن أمر الشورى، وكذلك بينا هذا الأمر في المقال اللي احنا كنا بنناقش فيه، مقال الشيخ المنعم الشحات، أظن ده من قيمة حوالي كم شهر، حوالي شهرين مش كده؟ حوالي شهرين نعم. وهناك تطرقنا ثانية لمسألة المدة، ومسألة إن تحديد المدة ده مخالف للشرع وما ذلك. لكن لا مانع إن احنا نذكر بالأمر. فكما معلوم أن الحاكم في الإسلام لا يأتي إلا ببيعة، والبيعة دي أصلها اللي هو الشورى، اللي هي ركن من أركان الحكم الإسلامي. وقلنا إن الشورى تدخل في أمرين، في كيفية اختيار الحاكم وفي كيفية إدارته للدولة الشورى. وقلنا أن الشورى ركن، ما هياش واجب، دي ركن من أركان الحكم، وقلنا أن الشورى واجبة، وده مذاهب المشهورين من أهل العلم. لو تتذكروا بقى أو تراجعوا الكلام، منهم ابن عطية اعتبرها ركن، وأن الحاكم الذي لا يتشاور ده يجب خلعه. وأيضا منهم الإمام الرازي، ومنهم أيضا الجصاص، الجصاص صاحب أحكام القرآن. لو تراجعوا الآيات آيات وشاورهم في الأمر، هتجدوا أنه هو أيد القول بالوجوب، وذم من يقول بأن الشورى ليست واجبة أو أنها فقط لتطيب أحوال أصحابه صلى الله عليه وسلم وليس لكونها واجبة. فالشورى هي مدخلها أساسا هكذا، الشورى دي هي اللي تدخل في انتخاب الحاكم. وبعضهم قال، بعض أهل العلم برضو هذا تكلمنا فيه، إن الحاكم يأتي بكلام إيه؟ باختيار أهل الحل والعقد، باختيار أهل الحل والعقد. أخونا الشيخ قال بما إن الحاكم ده جاء محدد المدة، وبما أن الاختيار ما جاش عن طريق أهل الحل والعقد، يبقى إذن في الحالتين دول، في الحالتين دول يجعلوا الحكم ده مش حكم شرعي، وبالتالي الولاية دي مش ولاية كاملة ومن ذلك. طبعا ده يناقض الكلام اللي قالوه اخواننا، خصوصا اخواننا بتوع المدرسة السلفية الاسكندرية، حيث انهم كانوا يقرون اولا في مقال الشحات ده، ان هم كانوا بيقروا بان هم لا، بيقولوا بان ولاياته كاملة وبانه. فالكلام ده تغير اليوم. الاختيار، اختيار الحاكم سواء هو عن طريق أهل الحل والعقد أو عن طريق الناس جميعهم، لا فرق بين الاثنين. والراجح هو أن الناس جميعهم يختارون الإمام، الناس جميعهم يختارون الإمام. الناس يما يكون فيهم أهل الحل والعقد، وبعدين أهل الحل والعقد دول يزيد عليهم من ليس منهم. نفترض مين من ليس منهم؟ من ليس منهم هنقول من غير المسلمين، ومن ليس منهم من غير المكلفين مثلا، ومن ليس منهم ممن ليس له رأي. هنفترض هذا. المحصلة أن هؤلاء لو اختاروا رجلا، هل هذا يقدح في كلام أهل الحل والعقد؟ يعني لو افترضنا أن أهل الحل والعقد في مصر 5000 فرد، نفترض هذا، 5000 دول هم المنوط بهم ان هم يختاروا من بينهم الامام، ان يختاروا من بينهم الامام. لو 5000 دول بقوا مليون، يعني 5000 وانضم اليهم من ليس منهم فاصبحوا مليون، والمليون دول قالوا نعم لهذا الرجل، هل ده يقدح في كلام 5000؟ لا. وده كلام قلناه لما جينا نناقش موضوع الايه، الديمقراطيه. بعض اخواننا قال ان الديمقراطيه تشبيهكم ليها بالشورى ده كلام خطا، لان الشورى تكون بين المسلمين وفقط، وبين اهل الحل والعقد وفقط، وانتم جعلتموها لكل من هب ودب، والمسلم وغير المسلم. فكان ردنا ساعتها لو تتذكروا، قلنا ما الذي يضير المسلمين ان يدخل معهم غيرهم فيزيد العدد؟ يبقى اللي هم اللي عليهم الاعتماد في التصويت الشرعي، لو افترضنا ان النظريه دي صح، اللي حدث ان هم زادوا مش قلوا، ما مشيوش، فالزياده دي شيل الزياده، ولكن دول مغمورين او موجودين في اثناء الايه، الزياده. فعشان كده تصويتهم ده هو لا يفرق شرعا عن تصويت اهل الحل والعقد او اختيار اهل الحل والعقد. ده امر. الأمر الثاني إن مصطلح أهل الحل والعقد ده مصطلح محدث، مصطلح محدث في الفقه، ظهر في أيام الحكم العباسي، ظهر في أيام العهد العباسي، ليس هو مصطلح متعارف عليه عند السلف. إن أردنا نتكلم على عقيدة السلف والسلفيين، فهو ليس مصطلحا لا في عصر الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المشهود لهم، هذا المصطلح استخدام مصطلح أهل الحل والعقد وزيادة على ذلك أن يناط بهم كل شيء. لكن إحنا قلنا لا مشاحة في الاصطلاح. ليه؟ لأن أصل مشروعية أهل الحل والعقد ثابتة في آيتين من القرآن كما فصلنا من قبل. آية إيه؟ آية أطيعوا الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآية الثانية ولو أنهم إيه؟ ولو أنهم إذ جاءهم، ولو إيه؟ أو إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. دي الآية الثانية اللي ذكر فيها أهل الحل والعقد، قصدي أولي الأمر. لو جمعنا الآيتين دول هنجد إن أولي الأمر يناط بهم كل الأمور، كل أمور الحياة بلا تفرقة. فلذلك إحنا موقفناش عند مصطلح إيه؟ أنه مصطلح محدث، لكن هو للتذكرة فقط لمن كان يتحرى ألفاظ السلف أو غير السلف، لكن دي مش هيترتب عليها شيء. يبقى إذن كون اللي اختاروا مش أهل الحل والعقد، أقصد إن أهل مش أهل الحل والعقد بس بل عموم الناس، ده لا يقدح لا في الاختيار ولا في أمر الشورى ولا فيما يسمى الانتخابات، اللي بعض الناس بيقولون إن أنتوا أتحتوا للمسلم ولغير المسلم ولمن يستحق ومن لا يستحق أن يصوت. نعم، لأن من يصوت ويصح منه التصويت مندرج في إيه؟ في هؤلاء، فلا ينقص منهم إنما هو يزيد عليه، فسواء الزيادة دي تؤخذ بها أو لا يؤخذ بها. طيب إذن إيه؟ بنقول إن أهل الحل والعقد ده هم أولو الأمر، وهم منوط بهم سياسة الأمر، أولو الأمر اللي هم بيختارهم الناس فيما بينهم. وتكلمنا بالتفصيل عن مسألة العرفاء وطريقة اختيار الناس، وأنه يكون بالانتخاب أو بالتزكية لا حرج في ذلك، لكن ليس منوطا بهم فقط أن يختاروا من بينهم الرئيس. لو افترضنا حتى أنهم هم المنوط بهم، مع أن ما فيش دليل على كده، ففي حالتنا اللي حدث أن هم أهل حل والعقد وزاد عليهم بقية الناس ممن ليس من أهل الاجتهاد أو من عوام الناس أو غير ذلك. المسألة الثانية قال إن هو ما ينفعش يكون ولاية شرعية لأن تم تحديد المدة وده مخالف للشرع. العجيب إن ما فيش نص في الشرع يقول أن الإمام مدته على التأبيد، لكن الذي أوضحناه من قبل أرجو تراجع التفاصيل، قلنا ما هي العلاقة بين الإمام وبين الرعية أو بين الرئيس أو بين الزعيم أو بين من يسوسهم وبين رعيته. الصحيح فقها وأدلة أن هذا الرجل ماله وكيل، عقد وكالة، وده اللي نصص عليه العلماء وده اللي دلت عليه الأدلة ذكرناها قبل ذلك. فالإمام ما هو إلا وكيل عن الأمة، وكيل، ومدام هو وكيل وعقد وكالة يبقى إذن لا يحتاج للتنصيص، لا يحتاج إلى التنصيص. يعني هم ليه لم ينصصوا؟ لأن الأصل أن الوكيل بتاعك تقدر تقوله أن أنت وكيلي لمدة سنة، مش محتاج تقوله أنت وكيلي على هذه الأعمال، ممكن بكرة تقوله خلاص الوكالة انتهت، بعد 10 سنين تقوله الوكالة انتهت، مفيش مشاكل، ده مش عقد بيع وشراء لازم يكون مدة. فإذن العلماء لم ينصصوا على مدة للخليفة لأن كانوا فاهمين الفهم الصحيح أن العلاقة بين الحاكم وبين الشعب هو أن الحاكم وكيلا عنهم، وكيلا يعني ينفذ لهم ما وعدهم به وينفذ لهم ما عاهدهم عليه. مدام هو وكيل يبقى كما أنهم وكلوه لهم أيضا أن يعزلوه، ولذلك لم ينصص عن المدة. وقلنا إن سواء في كتب الحنابلة أو في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أو في غيرها مواضع كثيرة، من شاء فليرجع للدرس التفصيلي، إن هو العلاقة بين الرعية وبين الإمام أنه عقد وكالة، وعقد وكالة لا يشترط فيه ذكر المدة لأنه يرجع إليهم إن شاءوا وإن شاءوا وإن شاءوا حددوا له وإن شاءوا حددوا به. يبقى إذن ذكر المدة إن قالوا له أنت وكيلنا لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات ده لا يعتبر مخالفا للشرع، لأن ما فيش في الشرع نص بيقول أن الإمام أو الرئيس أو القائد يكون قائدا طوال الحياة كما يكون. لا، ما حدش يقول إن هو يكون يظل قائدا طالما أنه التزم بالكتاب والسنة، ده جزء من العقد، والجزء الثاني من العقد أنه وكيل عنه، وما دام وكيل يبقى يجوز لهم أن يعزلوه، ويجوز لهم في الأصل أنهم يقولوا له وكلناك إلى مدة. في كشف القناع على متن الإقناع، كشف القناع من كتب الحنابلة المشهور، وتصرفه أي الإمام على الناس بطريق الوكالة لهم، فهو وكيل المسلمين، فهو وكيل المسلمين، ولذلك فله عزل نفسه، ولهم أي أهل الحل والعقد عزله إن سأل العزل، كما حدث مع بكر أن سألهم هذا. طيب، يبقى إذن ده وفي برضو في الأحكام السلطانية لأبو يعلى يقول لأنه وكيل المسلمين والوكيل عزل نفسه، ونفس الكلام عنده شيخ الإسلام تيمية في المجلد 20. طيب إحنا لو اقتنعنا بأن الحاكم ده عبارة عن وكيل، يبقى جاز لنا أن نحدد له مدة، أو يجوز لنا ألا نحدد له مدة ونعزله وقت ما نشاء، فإن حددنا له فهذا لا يخالف. قال أخونا الشيخ، قال والدليل على ذلك أن الحاكم ليس له مدة ما حدث مع عثمان رضي الله تعالى عن عثمان من حاجتين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا إيه؟ ألا يجيبهم إذا إيه؟ إذا سألوه أن ينعزل. قال فلا تخلع هذا القميص، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ألا يجيبهم إلى طلبهم إن طلبوا منه أن ينخلع أو يخلع هذا القميص. فقال ده دليل، هو ده الدليل اللي هو جابه على أن ولاية الحاكم تكون ولاية أبدية. وقبل أن نناقش الاستدلال بالأثر ده، وده طبعا الاستدلال عايز أقول في تصنيف الاستدلالات يعتبر استدلال من نوع الضعيف، من نوع الضعيف جدا يعني، لكن مش هنقول مين من السلف، يعني كما يقولون مين من السلف سبقك بالاستدلال ومين ومين، لكن لن نقول هذا الكلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان فلا تخلعوا ولا تجبهم إلى هذا. أول شيء ده يخالف ما اتفق عليه جميعنا من أن أهل الحل والعقد والناس لو اجتمعوا على أن يطلبوا منه أن ينعزل وجب عليه إيه؟ أن ينعزل، صح؟ يبقى لو ذهبنا إلى ظاهر الحديث كأن الحديث بيخالف هذا الاتفاق، صح؟ فلو أن الناس جميعهم أو أهل الحل والعقد المنوط بهم كما يقول أخونا اجتمعوا جميعا فطلبوا منه أن ينعزل، لوجب في مذاهب جميع أهل العلم على هذا الرجل إيه؟ أن ينعزل، لأنهم لا يجتمعون على باطل. بينما لو احنا خدنا بظاهر الحديث فده معناه بيقول له ان انت لو ثبت لو عينت حاكما لا تنعزل ابدا، وده كلام مش صحيح. دي نقطه. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمه على ناس معينه، مين الناس دول؟ في بقيه الحديث اللي هو الناس اهل البغي اللي هم بغوا على عثمان وظلموه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بانه شهيد، ومن ضمن الحاجات ساله النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ان طلبوا منك ان تنعزل فلا تجبهم الى ايه؟ إلى سؤالهم، فلا تجبهم إلى سؤالهم. لكن السؤال الأهم، هل كان عثمان ممكن ينعزل؟ يعني ممكن يترك الولاية فعلا؟ الآثار الصحيحة تدل على أن عثمان كان ممكن ينعزل، هو نفسه كان هيوافق أنه يعزل نفسه. في التفصيل اللي شرحناه من قبل لما كان الثوار بيكلموه فقال لهم إيه؟ فقال لهم إن من بايعوني ومن وكلوني لو طلبوا مني أن أنعزل لانعزلت، مش أنتوا يعني، مش القلة دي، لو الناس اللي هم اجتمعوا، لأن عثمان احنا قلنا مين؟ احنا قلنا عمر رضي الله تعالى عن عمر وعثمان، دول الاثنين المتفق عليهم، صح؟ متفق عليهم يعني كانت بيعتهم ايه؟ بلا خلاف، صح؟ فهو يقول لهم هذا، يقول لهم في نقاش بأسانيد صحيحة ان لو اللي بايعوني طالبوني بأن أنعزل لنعزلته، يبقى إذن امتناعه عن أن ينعزل لأن دي إيه؟ لأن دي فئة ظالمة خارجة، ولأنهم أهل بدعة أهل فتنة كما نصص على ذلك عثمان رضي الله تعالى عنهم، ولذلك لم ينتصح لهم، ولذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وأمره ألا إيه؟ ألا ينصاع لكلامهم. يبقى إذن الاستدلال بالحديث استدلال غير صحيح، لأن لو مشينا على ظاهره لخالف هذا الاتفاق وخالف كلام صاحب المقالة من أن أهل الحل والعقد أو الناس لو اجتمعوا وطالبوا الرئيس بأن ينخلع لوجب عليه أن ينخلع. ظاهر الحديث يقول لا أنه ما ينخلعش، وده بدفه غير صحيح. الأمر الثاني أن عثمان رضي الله تعالى عن عثمان في نقاشه لهم قال لهم لو أن الذين بايعوني طالبوني بأن أنعزل لن عزلته، وده صحيح. لو الناس اللي بايعوا ده قالوا خلاص كفاية عليك كده امشي، يبقى لازم يمشي لو هم دول، لكن ما ينفعش بقلة أو بناس من بره أو بحد لم يكن هم الكثرة يقولوا له يمشي فيمشي، لأن ما فيش حكم طبعا هيستقر على هذا. ده تصرف عثمان. لما نرجع لكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فتنة عثمان، هنرجع إليه بعد الصلاة طول، هنجد أن الصحابة استشارهم عثمان في أن يلبي طلب هؤلاء وأن ينعزل، فأبوا عليه. أبوا عليه ليه؟ مش قالوا بقى أن أنت المدة بتاعتك مدة تأبدية أو قالوا كذا، قالوا أن دي هتصير سنة، هتصير سنة أن كل ما يبيع واحد يجي شوية ناس مش عايزينه يقوم يمشي، بقى يجي واحد تاني شوية ناس مش عايزينه يقوم يمشي، ما ينفعش. لكن إمتى يمشي؟ يما اللي جابوه هم اللي عايزين يمشوه. ماشي؟ هنكم بعد الصلاة إن شاء الله. قولوا قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. عايزين نقول أن عثمان رضي الله تعالى عن عثمان اللي هو أخونا الشيخ احتج بالأثر النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تخلع، تخلع هذه البيعة، أمره بهذا. قلنا أن الاستدلال بهذه اللفظ استدلال غير صحيح، لأن معناه أن الإمام لو طالبه أهل الحل والعقد بأن ينعزل لا ينعزل، وده خلاف مذاهب أهل العلم وخلاف كلامه هو، إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا في منعه من أن ينخلع ده كلام في حق من؟ في حق أهل الفتنة الذين حاصروه، وده اللي دار بين عثمان وبينهم. فنسمع لبعض ما قاله عثمان وبعض ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ما دار، عشان نعرف إن هو كان ممكن عثمان ينعزل بلا أدنى حرج، ينعزل بلا أدنى حرج لو طالبوه بأن ينعزل. في اللفظ يقول إذا اجتمع ملأكم على ذلك، هم طلبوا انعزال، فقال إذا اجتمع ملأكم، يعني إذا اجتمع أكثركم على هذا المطلب انعزلت وتركت هذا الأمر. طيب، وفي رواية أخرى يقول عثمان إن المانع له من أن ينعزل هو خوف أنهم هيتفرقوا وهيقتل بعضهم بعضا ولن يكون لهم رأسا، فيقول فوالله لئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبدا، ولا تصلون بعدي جميعا أبدا، ولا تقاتلون بعدي عدوا جميعا أبدا. ده كان أحد الموانع. ومع ذلك فعثمان استشار أصحابه في أن إيه؟ في أن يترك هذا الأمر. يبقى إذن هو مثل غيره، لو طلب منه أن ينعزل ينعزل، وليس الأمر كما يقول أخونا الشيخ الاستدل بالأثر بأن علامة الإمام الحق أن أهل الحل والعقد هم اللي بيعينوه، وطالما هو تعين هو جايب الأثر ده ليه؟ عشان يقول أن تعينه أبدي أبدي. بدليل إيه أبدي؟ بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ما تنعزلش. ما تنعزلش ولا تجيبهم. ده كلام خطأ، لأن الإمام لو اجتمع أهل الحل والعقد على أن يعزلوه لوجب عليه أن ينعزل، ولكان كلامه هو كلام الصحيح في مذاهب أهل العلم. والأمر الثاني احنا نقوله أن كلام نبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ها هنا يكلمه على أهل الفتنة، أي لا يجيب أهل الفتنة. والأمر الثالث أن عثمان كما سمعتم قال لو اجتمع ملأكم، يعني معظمكم اللي هم رشحوني اللي هم جابوني، لو اجتمعوا على أن أنعزل لانعزلت. يبقى ملهاش علاقة بمسألة أن مدة الإمام تكون أبدية، وأنه بمجرد أن يجلس فإنه لا يذهب أبدا. لا، كل ده بيقوله أخونا الشيخ ليه؟ عشان يقول أن تحديد المدة دي أحد المخالفات، تحديد المدة دي أحد المخالفات. نكلم بس كلام عثمان وبعد كده نرجع لموضوع. طيب، يقول قد استشار عثمان عبد الله بن عمر فيما عرضها عليه الثوار من الخلع، فأشار عليه ألا يفعل حتى لا تصبح سنة. طبعا يصبح سنة إن كلما جاءوا برجل فلم يرضى بعضهم لانعزل، وهكذا يصير الأمر ألعوبة ولا يستقر حكم لأحد ولا يستقر أمان لأحد. كلما كره بعض الناس أميرهم قتلوه أو خلعوه حتى وإن كان الأكثرية معه. طبعا ده كان ما يصحش. طيب، طيب بس بنقل إيه الكلام اللي تكلمه عثمان. وقال عثمان، ده نفس الأثر بس بلفظ أوضح، وقال عثمان لعبد الله ابن عمر إن الناس قد كرهوني ولا أظنني إلا خالعها أو خارجا منها. فقال له ابن عمر لا تفعل. طيب، يبقى إذن دلوقتي لما يقول أحد بأن الشرع يقول أو أن السنة أو إن مذهب العلماء عشان تكون دي ولاية إسلامية لازم تكون مدته غير مؤقتة، ده كلام أولا ما فيش عليه دليل من الشرع أن مدة الحاكم ولاية غير محتومة. الأمر الثاني أنه لم يقل أحد من أهل العلم بأنه إذا حدد له مدة يكون ولايته باطلة. الأمر الثالث الأدلة تدل على أن تحديد المدة له إذا ارتضاه الناس فإنه يكون تحديدا وشرطا صحيحا. ليه؟ لأن أصل العلاقة بين الحاكم وبين الناس هو علاقة أنه وكيل عنهم، والوكيل كما قلنا ونقول ثانية لا يحتاج لكي تنصص له على مدة، لأنك تملك أن تعزله في أي وقت. ولذلك لم يهتم أهل العلم ببحث مسألة مدة الحاكم، ويترتب على ذلك أنك لو حددت للوكيل مدة لم يكن كلامك باطلا. لو قلت له أنت وكيل عني لسنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع، هو بالضبط كما تقول له أنت وكيل عني بشرط أن تحكم بالشرع وأن تعدل بالسوية وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا لآخر الكلام. ده بخصوص مسألة إن دي مش ولاية شرعية لأنها فيها تحديد للمدة، ولأن القائمين عن اختيار ليس هم أهل الحل والعقد. قلنا أن الشرطين دول كلام يعني كلام باطل ضعيف من جهة الدلالة، وضعيف حتى من جهة كلام أهل العلم. لكن إحنا بنقول كلام تاني، كلام يعني أكثر إيضاحا، طالما أنك تتكلم وتقول أن هذه ولاية غير شرعية، وتقول لكي تكون ولاية شرعية يجب أن تكون غير محددة المدة، ويجب أن يكون الأمر دائر على أهل الحل والعقد، لما لا تجرؤ أو لما لا نجرؤ أن نعلن ذلك في برنامج الحزب بتاعنا؟ نقول نحن نؤمن برئاسة مالها غير محددة المدة، يعني برئاسة أبدية، عشان الناس يحبوك وينتخبوك لازم تكون صريح معاه، تقول لك إن الظروف هي اللي منعتنا، لكن إحنا لو تمكننا فإن إحنا هنعمل إيه؟ هنخليها رئاسة غير محددة المدة، وكذلك بعد ذلك هنخلي الرئاسة دي يدور أمرها على فئة معينة من الشعب هي التي تختار الرئيس. سميهم بقى ما شئت، سميهم أهل الشورى، سميهم أهل الحل والعقد، سميهم ما شئت، ما دام أنت تعتقد أن هذا دين وأن هذه عقيدة السلف وأن هذا مذهبهم، فلما تخفي هذا؟ وخصوصا أن اليوم في أحزاب إسلامية تستطيع أن تعلن ذلك. لكن ده كلام باطل، أنا أقول هذا على جهة الإلزام، وأقول هذا إن كان هؤلاء أو إن كان دول جرؤوا أو عندهم من الجرأة أو من الشجاعة أن هم يقولوا أن هذا ليس حاكما شرعيا وليست ولايته ولاية شرعية إلى آخر هذه الأشياء، فليجرؤوا أن يعلنوا هذا في برنامج الحزب، أن الرئاسة تكون أبدية وأن الانتخاب يكون مقصورا على فئة معينة من الشعب عشان الناس يعرفوا مع من يتكلمون. الأمر الآخر اللي أختم به كلامي أن إحنا ما نقول أن هذه ليست ولاية كاملة، ده كلام ضعيف من جهة أن أنت ما تقول ليست ولاية كاملة، فالسؤال البديهي اللي يتبادر إلى الذهن، طيب ليست ولاية كاملة يعني ما حدود السمع والطاعة له؟ يعني في أي شيء نسمع له ونطيع وفي أي شيء لا نسمع له ونطيع؟ في الحقيقة هم يجعلون ولايته أقل من ولاية أي أحد من أفراد الناس، يعني هم يجعلون كلامهم بينهم بعضهم البعض أقوى من كلام هذا، وده كلام باطل. فإن قالوا أن دي ولاية ناقصة، إحنا نطالب بالدليل الشرعي، نقول وما حدود هذه الولاية الناقصة، يعني في أي شيء يطاع وفي أي شيء لا يطاع، يبقى دي عشان كده نفهم. الأمر الأخير اللي أريد أن أنبه عليه أنه في ظل الولاية الشرعية، والولاية الشرعية تبدأ بمن يتولى أمر الناس مريدا أن يقيم فيهم حدود الله عز وجل، لأن حدود الله لا تقام بين يوم أو بين عشية وضحاها، إنما حدود الله تقوم أولا كما قال أهل العلم على إعطاء الناس الأول حقوقهم ثم بعد ذلك محاسبة الناس، فتوصل للناس كما قلنا، توصل للناس حقهم مما يستحقون أن يعيشوا به من كسوة ومن طعام ومن شراب ومن مسكن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال من كان عنده فضل ظهر، من كان عنده فضل زاد، من كان عنده فضل كذا فليعد عل من لا ظهر له، من لا زاد له، حتى ظننا أن ليس لأحد منا فضل على أن يتركه، فضل على المسلمين، يعني فضل أن يحبسه أو أن يحجزه. وفي الحديث الآخر الصحيح، من تولى لنا أمر فلم يكن له زوجة فليتزوج، ومن لم يكن له بيت فليتخذ بيتا، ومن لم يكن له خادما فليتخذ خادما. وفي أمر الزكاة في كفاية الناس، وإذا لم يكفي الزكاة فإنه يجب أيضا أن يؤخذ من مال الأغنياء ما يكفي الفقراء، وده ورد في القرآن، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ده غير الزكاة. وورد الأمرين في آية سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وإيه؟ وآت المال على حبه، أدي آت المال، ها؟ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإيه؟ وأقام الصلاة وإيه؟ وآت الزكاة، صح؟ يبقى في حق في المال أهو، صح؟ وآت المال وفي زكاه، فحق المال ده كما قال أهل العلم بيظهر إمتى؟ يما الزكاة لا تكفي الناس. إذن كما قال العلماء في باب السياسة الشرعية أن إعطاء الناس حقوقهم وتوصيل الحقوق للرعية مقدم على إقامة الحدود بينهم، مقدم على إقامة الحدود بينهم، يعني رعاية الحقوق أوجب من إقامة الحدود. ده كلام أهل العلم، ودل عليه ما قلت لكم، ودل عليه أيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم في الحديث كما نعلم لما جاءه رجل يقول له إني إن رأيت رجلا مع زوجتي إلى آخر الكلام، قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال البينة وإلا حد في ظهرك، على طول كلام ما فيهوش ايه ما فيهوش اي تردد الا ان انت تمس حقوق الناس. لا لم يسمح له. بينما جاءه الاخر يقول انه زنى فالنبي صلى الله عليه وسلم يراجعه ملك قل عن 4 مرات يقول لعلك كذا لعلك كذا لعلك كذا ابيك جنون اشارب انت الى اخر الكلام ده ايه. يبقى اذا عند الحقوق لم يتسامح صلى الله عليه وسلم. حقوق النية ترمى بالزنا او يرميها بالزنا او يتهمها لم يوافق صلى الله عليه وسلم من اول مره. قال البينة والا حد في دارك. اما ان جاءه وهو يقر فاخذ ايه كانه يفتح له باب ان يرجع او باب ان ايه ان يعتذر او باب ان ايه ان يرجع من حيث جاء. يبقى اذا اهل العلم بينوا ان هو وطبعا النهي عن التجسس ومش عارف ايه الى اخر الايات اللي تحفظ حقوق الناس بينوا على ان رعاية الحقوق اوجب من اقامة الحدود. يبقى اذا دلوقتي الرجل ده اللي هو نوى ان يقيم هذا الحكم فله الولاية الكاملة، لانك ان قلت لا هو له ولاية في جزء وليس له ولاية في جزء عسر عليك شرعا، لم يكن لا تستطيع شرعا تقول الولاية له في كذا وليست له الولاية في كذا. هذا أمر لا يمكن أن تحدده شرعا. ده آخر ما أردت أن أنا أشير إليه في هذه المقالة اللي هي مقالة اللي هي بعض إخواننا تكلم على أن ولاية الدكتور مرسي ليست ولاية كاملة، وبناء على ذلك فإن هم غير ملزمين بالسمع له. النقطة الصحيحة لنا فاتتني أن أقولها أن هناك شرعا فرق بين تصرف الأفراد يتصرف بصفة فردية وبين أن يتصرف بصفة أنه رجل دولة. يعني أنت تتصرف كفرد هذا يكفل لك الشرع، الشرع يكفل لك أن تتكلم بحريتك تعلن ما تعتقد وما تقول، والشرع لا يرغمك أو لا يكرهك. أصل الدين ما فيهوش إكراه، لا إكراه في الدين أساسا، والشرع يكفل لك حرية أن تعترض وتفعل ما تشاء من تصرفات فردية. فإن ساوت هذه التصرفات تصرفات دولة، يعني أصبحت تتصرف كرجل دولة، فإن هذا ممنوع شرعا وممنوع حتى في مواثيق الأمم. نضرب أمثلة في الحديث، حديث أم هانئ، أن أم هانئ آجرت يعني حمد، بعض الكفار جم عليها فقالت ده ضيفي، الراجل ده ضيفي تبع يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد آجرنا من آجرت يا أم هانئ، وده موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يسعى بذمتهم أدناهم يعني أدنى واحد في المسلمين زي أكبر واحد في المسلمين، في أن كلمته لا تهدر. فإن قال هذا الرجل هذا مالي أو هذا في حمايتي أو هذا تبعي أو هذا كذا وهذا كذا، فما لم يكن هذا الرجل متهما أو عليه تهمة أو عليه جريمة أو شيء من هذا القبيل يبقى يحترم إجارته. كويس. السؤال بقى اللي طرحه الفقهاء قبل ما نقول الحديث الثاني، طب ينفع بدال ما انت تجير واحد يعني تقول فلان ده اللي جاي من الهند ده ضيف علي ما حدش يقدر يقربه، او فلان اللي جاي من الحته ده ضيفي خلاص يبقى ده في حمايتي ما احد يستطيع ان يكلمه، طب ينفع تقول الهند كلها في اماني؟ يعني كل القادمين من قاره الهند دول بقوا ضيوف علي انا ما حدش يقدر يقرب لهم، يبقى دوله مصر ما تقدرش تعادي الهند كلها. ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن أنت لو فعلت هذا أصبحت تتصرف كأنك دولة، وده ممنوع شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل به، يقاتل به من خلفه. الإمام جنة العلماء قالوا ده ليجمع به بينه وبين قوله وسلم يسعى بذمته، جنة يعني يجتن به يحتمى به ويقاتل خلفه. اللي يعمل الكلام ده الإمام، هو اللي بيقول بقى يقول إيه مثلا دولة كذا دول أعداء لينا خلاص ما حدش يقدر يعمل صداقة مع هذه الدولة أو دولة كذا، دول أصدقاء لنا، ما حدش فينا يقدر يعادي هؤلاء، أقصد يعاديهم يعني يقتلهم يروعهم يخوفهم، لكن يكرههم أو يحبهم ده نشجع بالحب والكره، بتكلم على الحاجات الحقوق الإيه الدنيوية. ما يقدرش يقول إن دولة فلان دولة كذا بقت صديقة لنا فإحنا نقول لا إحنا برضو على عداوتهم، فاللي هيجي هنا هنطرده واللي يجي هنا هنضربه واللي يجي هنا هنشتمه ومش عارف ايه وكمان هذا قبيل، ما ينفعش. يبقى ده خالف كلام الامام. ففي السياسة الشرعية هناك فرق بين ان يتصرف انسان كتصرف شخصي هذا مقبول، لكنه يتصرف تصرف رجل دولة هذا غير صحيح، غير صحيح عقلا وشرعا. عقلا لان كل واحد يبقى دولة لوحده، يعني قول ما نتجرش مع كذا يقولك لا انا بالنسبه لي التجاره مع الدوله دي ما فيهاش حاجه، طب هنحارب دول؟ لا يقول لك لا احنا مش هنحارب دول. يبقى ما فيش حكم يستقر ولا دوله تستقر بجانب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا قلنا عليها. ده عشان لما نيجي نقول حديث الحديبيه، حديث الحديبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما يدعونني الى خطه يعظمون فيها حكم الله او حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ده مين اللي بيقول كده؟ ده رأس الدولة، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش أنا أستخدم المقالة دي هنا دونا عن الدولة، أقول لهم إن فلان أو الطائفة الفلانية اللي بتعادي الدولة ما من خطة يدعونني إليها لتعظيم حرمات الله إلا أجبتهم عليها. يبقى ده افتئات على الدولة وافتئات على النظام، وما يصحش ان انا في الحاله دي استخدم حديث الحديبيه، لان حديث الحديبيه كان من راس الدوله يقاطع ويوالي به ايه جماعات باكملها، لانه عمل المعاهده وقال ايه قال كل من احب ان يدخل معهم يدخل وكل من احب ان يدخل معنا. يبقى اذا مش بيتكلم صلى الله عليه وسلم على اشخاص، ده بيتكلم على ايه على جماعات وبلدان باكملها. ما ينفعش شخص يقوم بمثل هذا. يبقى إذن النقطة الأخيرة في السياسة الشرعية، عشان كده مهم جدا أن أنت تعرف الولاية دي كاملة ولا مش كاملة، أن أنت ما تقدرش تتصرف تصرف تكون به مضاهيا أو مماثلا للدولة، يعني ما يكونش أنت ليك موقف والدولة موقف، ما يكونش أنت ليك رأي والدولة رأي. رأي عارض ده صح، رأي مجرد المعارضة دي موجودة في الإسلام، موجودة في سورة النصيحة للحاكم، وقبل ذلك قلنا ممكن النصيحة دي بدل ما تبقى فردية ممكن تبقى جماعية، اللي هي أصل الأحزاب، مفيش حرج في هذا شرعا، بل مهما بلغ اعتراضهم على الحاكم لا حرج، لكن لا يمكنهم أن يتخذوا مواقف تضاد الحاكم، كأن يقولوا إحنا مش مقتنعين بطريقة جمعه للزكاة، إحنا نجمع الزكاة بطريقتنا، سيبك بقى من الإيه من الحاكم ده، إحنا نجمع الزكاة، ده ما ينفعش، ده يبقى خروج على الدولة. عشان كده في لمحة معظم الناس لم يفهمها، طبعا مش انا اللي فهمتها، ده بعض العلماء اللي فهمها مش انا، يعني ان الناس فهموا ان حرب ابو بكر لمانع الزكاة عبارة عن ناس ارتدوا فقام عليهم ابو بكر يحارب المرتدين ولذلك سميت حروب المرتدين. لا طبعا كان ده مش صحيح. كان فيهم جزء مرتد صح وترك الملة وآمن بمسيلمة وغيره ده صح، لكن معظمهم لم يرتد. أما عملوا إيه؟ قالوا ما فيش حاجة، إحنا مسلمين زي ما إحنا، بس كل موضوع إن إحنا هنجمع الزكاة برضه بس هنوزعها بينا مش هنرسلها لأبي بكر. كنا زمان بنرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا بيقول خذ من أموالهم، خذ أنت يا محمد. فلما مات محمد صلى الله عليه وسلم خلاص مش هندالهم. ده طبعا فكر عقيم جدا وفكر ساذج جدا، لكن مش دي اللي تهمنا، تلاقي مش مجال ان احنا بنناقشهم فقهيا، يعني بنناقش ليه ابو بكر قام عشان عامل سياسي شرعي. الدوله هتتفكك ليه؟ هو عنصر الدوله الحاجات الجماعيه ومن ضمنها جمع الاموال، فلو النهارده وافقنا لقطاع من الناس ان هم يجمعوا بينهم بين بعضهم مالا ويتصرفوا نفس، يبقى ده اول انفصال ايه عن الدولة، وبكرة نسمح لهم بأن هم ينظموا نفسهم أمنيا يبقى ده انفصام تاني عن الدولة، وبكرة ينظموا نفسهم في العلاقات بتاعت الناس خارجة يبقى ده انفصام. بعد شوية هنلاقي أن اللي قاعد فوق ده دوبك يروح بيتهم ويجي يأكل ويشرب وبس، ملوش حاجة خالص، ولا يحكم ولا كلمة. ده كلام ما ينفع. ولذلك قام عليهم أبو بكر، لأن دي أول خطوة تفسخ الدولة، اللي هو نزع اختصاصات الدولة. الدولة تختص بالاختصاصات الجماعية، من رعاية الناس ومن إيه ومن إطعامهم ومن السعي على أمانهم ومن ومن ومن ومن. فإذا قام من ينازع الدولة هذا الحق، فمن أجل هذا قام أبو بكر، أحد الأسباب الهامة اللي هو لحفظ وحدة الدولة السياسية. لكن هما ما قالوش حاجة، هما قالوا احنا نجمع الزكاة، احنا مؤمنين بالزكاة، بس مش هنديها للي قاعد في المدينة ده، احنا نوزعها بيننا وبين بعض. ما اللي قاعد في المدينة ده ما كانش معه مال وما كانش هو يقدر يطعم الناس، مش هيكون ليه حكم، صح؟ ما كانش هو ليه معه ما يطعم به الناس وما يؤمن به الناس، يبقى كيف يحكم الناس؟ لا يمكن. فإذا ملمح هام جدا ان احنا نفرق بين المعارضة، فمرحب بها، ما فيهاش حرج شرعا، لا فردية ولا جماعية. الأدلة على ذلك كثيرة وذكرناها من قبل، لكن لا يتم بناء عليها اتخاذ مواقف تضاد الدولة. ده موضوع تاني بقى، اتخاذ مواقف تضاد الدولة، كأن الدولة تعادي دولة كذا أو تنذر دولة كذا، فيجي واحد من الناس يقول لا الدولة دي صديقة لينا، كلام ده كلام ما احنا مش مقتنعين به. لا، في فرق بين ان انت تنصح له فتقول ان هؤلاء مسلمون وان احنا يجب ان نراعي ما بيننا من الايه من الدين وما بيننا من اللغة وما بيننا من الدم ونحن ننصح بهذا، وفرق ان انت تقول لا احنا مفيش عداوة بيننا وبينه اساسا، العداوة هو اللي عمل عداوة، لكن احنا لا فيش عداوة بيننا وبينه، لا ده ما يجوز شرعا، ده لا يجوز شرعا. يبقى إذن تصرف الشخص كأنه دولة لا يجوز. أنت يجوز لك أن تتصرف هذا التصرف متى؟ لما تكون خارج سلطان الدولة، زي أبو بصير. أبو بصير عمل إيه؟ أبو بصير جه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين راح مسلمه الحرس بتاعه، وبعدين راح قتل الحرس وجي لما نفس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مسعر حرب لو كان له إيه أهل. فأبو بصير فهم إن النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل إيه؟ هيرده ليهم. قام جري إيه؟ راح بقى على ساحل البحر، عمل إيه بقى؟ قال لهم خلاص، قطع عليهم الطريق الريح، واللي جاي لغاية ما بعتوا له قالوا له يا محمد خده، واللي يجي لك كمان ما ترجعهوش. صلى الله عليه وسلم يما جم يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم ما حسبوش أفعال أبي بصير على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه كان خارج نطاق الدولة. ماشي، ده صحيح خارج نطاق البلد والدولة، ده يكون صحيح. لكن لو داخل نطاق الدولة، لما أرسل السرية وقال لهم عليكم أن تأتوا فقط بالإيه؟ بخبر القوم بس، يعني أنتوا تبصوا بس من بعيد، ما تعملوش أي حاجة. فلما راحوا لقوا الأمر إيه؟ لقوا المشركين قصادهم وأموالهم اللي اتخذت، فتصرفوا تصرف على حساب الدولة، فراحوا قتلين ومخذ الأموال. هنا بقى ده مش أبو بصير بقى، ده جوه الدولة. ده هنا بقى أما جم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه، يسألون عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. لا، ده غلط، ده ما يصحش أساسا، ده ما يصحش، لأن ده فرد من الدولة، ما ينفعش يتصرف تصرف يورط الدولة مع الآخرين، ده ما ينفعش. لكن لو الدولة تصرفت ماشي، لكن هو كشخص يتصرف كأنه دولة جوه دولة ما يصحش. يكون خارج الدولة يفعل ما يشاء، خارج أقصد نطاق الدولة يفعل ما يشاء، لكن داخل نطاق الدولة لا يصح إلا أن يكون بالكلمة فقط. لكن دول أحبابنا وإحنا مش موافقين على الكلام ده ومش عارف إيه كلام هذا القبيل، فده كلام ناس يعني إيه لا يعدون كلامهم أو لا يفقهون ما يقولون، أو على أحسن الظنون لأنهم يعتبرون أن هذه ولاية غير شرعية. لكن الأمر أخطر من هذا، لأن الأمر لو انفرط، عقد الجماعة لو انفرط بأن كل جماعة اتخذت لنفسها مذهبا وطبقته على الواقع، كان ده أول علامات تفكك الوطن، أول علامات تفكك الوطن. ده ما أردت أن أشير إليه. في هذه العجلة. في مقالة كنت قد قرأتها عليكم من قبل، لكن أنا أحب أن أنا أقرأها عليكم ثانية لعل هذا يكون نوع من التذكرة. يعني كان في مستشرق فرنسي كاتب مقالة سنة 22، طبعا سنة 22 دي يعتبر من علامات الرئيسية في تاريخ الأمة الإسلامية. سنة 22 يعني عقب إيه؟ عقب الحرب العالمية الأولى، وسنة 22 تعتبر إزالة الخلافة العثمانية، صحيح إزالتها حقيقة لكن هي أزيلت رسميا سنة كام؟ في مارس 24، في مارس 1924. فعام 22 أو عقب الحرب العالمية الثانية ده يعتبر من النقاط المهمة في تاريخ الأمة، لأن الفيصل أن قبل 22 أو قبل 18 كان التغريب والغزو الفكري للأمة لم يكن بنفس الشدة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى أو أعقبت غياب الخلافة بمعنى أصح. يعني ماذا خسر العالم بالاحتلال المسلمون؟ دي أول حاجة، دي أول دخول موجات التغريب فيها. فالشاهد شوف الرجل المستشرق بيقول إيه، بيقول كلمة يا ليتنا نسمعها. يقول إن الإسلام، يقصد الإسلام المبدل يعني، يحتم على أتباعه الاستسلام للقوة. يعني اللي يوصل للكرسي يبقى هو ده إيه؟ يبقى هو ده رئيسي، يبقى ده رئيسي. طيب طبعا هعالجنا مسألة دي قبل كده شرعا، صح؟ مسألة استيلاء الحاكم الممكن الذي يحكم بالشرع، لكن مش دي اللي أنا عايزها يعني. ويجعل القوة خاصية إلهية تجب طاعتها ولو كان صاحبها كافرا. ولما جاءت الحرب الكبرى، وطبعا يقصد الحرب الكبرى الحرب العالمية الأولى، لأن ده ما أدركش الحرب العالمية الثانية اللي بدأت فين؟ 39 يعني 1939. ولما جاءت الحرب الكبرى كنت ترى، هو ده بقى الفيصل، ده اللي أنا عايزه، كنت ترى البنغالي اللي هم البنغال اللي هم بنغلاديش يعني، بعد كده بقت بنغلاديش، قبل كده ما كانش بنغلاديش لسه، لأن بنغلاديش تحولت بنغلاديش إمتى؟ بعد ما افترقت الهند عن باكستان، صح؟ وبعد كده في الحرب الثانية انفصلت إيه؟ بنغلاديش عنها، وبعدين في الثالثة اقتطعت كشمير عنها. ده تاريخ طبعا لازم نكون كلنا عارفينه يعني. كنت ترى البنغالي والبنغالي والمصري والأعراب والبربر، الأعراب العرب اللي هو الشريف حسين ومكمهون والناس دي، والأعراب والبربر والمراكشيين، مراكشيين اللي هم أهل المغرب، يتجندون في الجيوش، يتجندون المفترض أن يتجندون يعني في الجيوش الإسلامية، صح؟ للدفاع عن الإسلام. يتجندون تحت رايات دول الحلفاء، تحت رايات دول الحلفاء، وأن 1.5 مليون مقاتل من المسلمين قاتلوا ببسالة، حيث نقول قاتلوا الكفار، صح؟ أو قاتلوا المحتلين، قاتلوا ببسالة عساكر خليفة إسطنبول، قاتلوا ببسالة عساكر خليفة إسطنبول. طبعا بيحكي عن الحرب العالمية الأولى طبعا اللي حصل فيها. طبعا العرب والمسلمين تم شحنهم وتم تجنيدهم في جيوش عشان يلاقوا نفسهم وجها لوجه واقفين قصاد ايه؟ قصاد الدولة العثمانية، يعني قصاد الخليفة أساسا. ده عشان ما حدش يستغرب يقول ليه الطوائف الإسلامية بتعمل في بعضها البعض. لو احنا تركناهم هيصل الامر ان هم هيقفوا امام بعضهم البعض يقاتلوا، مش يقاتلوا بعض، هيقاتلوا الشرعية. عشان كده النهاردة الناس اللي هم في اماكن معينة بيقولوا صارت الحرب اليوم اسلامية اسلامية مش اسلامية علمانية، وان لم نتدارك الامر هيجند هؤلاء لمحاربة المشروع الاسلامي. ليه؟ عشان ما خدتش من التورته، عشان ما خدتش نصيبي. فين نصيبي؟ بس هو ده الدافع. يعني ما فيش هيجان ولا اعتراض ولا قيام إلا لأن أنا حصتي ضاعت، يعني نصيبي ضاع. بس لا عشان حكم إسلامي ولا عشان اعوجاج في حكم ولا في أي حاجة، وعشان حصتنا ضاعت، وعشان الدولة الأكذوبة اللي ماشية واللي احنا صدقناها، اخترعنا الكذبة وصدقناها أخوانة الدولة، وفي الحقيقة أسلمت الدولة، لأن هم النهاردة بيسموا أي حاجة إسلامية يسموها إخوانية. عشان إيه؟ ده خبث، عشان يسهل إيه حربها، لأنه ما يقدرش يحارب باسم، ما يقدرش يحارب الإسلام. يقول لك لا إحنا بنحارب الإخوان ونظام الإخوان. هم الإخوان دول شياطين، يعني دول جم من إسرائيل. ده لو جم من إسرائيل أنا أظن لو جم في أفواج سياحية هيحترموا ويلقوا من الراحة ومن الاستقبال أكثر من كونهم أبناء هذا الوطن، أبناء هذا البلد اللي ما تعرفش عنهم إلا أن هم شايلين قضية واحدة اللي هو الإسلام هو الحل. وده هم لم يعرفوا إلا بهذا. ده مش كلامي أنا بس، ده كلام من أدركهم. وللأسف وأنا بقرأ في كتب التاريخ بتاعت المستشرقين وجدت المستشرقين وهم بيصنفوا الجماعات من سنة 1928 بيصنفوا الإخوان بهذا التصنيف. في جماعات عشان الحكم عايزة تقيم نظام حكم ما جابوش إلا دول، وفي جماعات قائمة عشان كذا وكذا جابوا بقى جماعات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يعني هذا مش تصنيف واحد متحيز، لكن هو ده الواقع أساسا. لكن هو تحت العنوان ده اللي هم قالوه يقصدوا به الإسلام احنا صدقناه وبدأنا احنا اللي هم خليكم بقى انتوا على جنب، بقى انت خليك اركن على جنب، بعد ما هو ملوش اسم أساسا ولا ليه واقع. انا تقول بقى انا هتولى الأمر ده، انا هدور عليهم واشوف فين الاخوان دول عشان اطاردهم واطلع اللست ابينهم الحقهم. هنا في راجل من الاخوان، يعني هنا في راجل يهودي، لا ده اشد من اليهودي، ده لو هو مكمهون هيحترم ويقول لك اوعى تقرب له، ده راجل خبير والاسلام بيقول نراعي اهل الذمه، هيقول لك كل الكلام. لكن هو قفش واحد اخواني في الحته دي قعد يدحلج لغايه ما مسك مدير عام. فاحنا مهمتنا لازم احنا نسخر الشباب ونطلع اللست عشان نحارب هؤلاء. طبعا ده ينم عن سطحية شديدة جدا، وينم عن طمع شديد جدا. الحمد لله انهم قالوا كده، هم قالوا عشان ان ده استحواذ وما ادوناش المناصب وما ادوناش حقنا، واحنا الكتلة الثانية. الكتلة الثانية اكبر كتلة، ما عارفش جابوها منين يعني بصراحة، لكن اكبر كتلة، قصدي تاني كتلة وما الى ذلك. يبقى اذا اصل الامر لم ينشأ عن غيرة على دين الله عز وجل، لم ينشأ عن إقامة شريعة الله عز وجل، إنما نشأ إن هم بيحفروا وراء الراجل اللي هو جايب مشروع إسلامي عشان في الآخر نرى إن الجند اللي خارجين يسقطوا هذا الرجل هم الإسلاميون. إن شاء الله لن يحدث هذا، إن شاء الله الرجل ده هيظل الفترة دي ويظل الفترة الجاية إن شاء الله. لكن الشاهد إن هم ده اللي بيحدث اللي هو بيحكي عليه، إن دول قاتلوا ببسالة عساكر خليفة اسطنبول. لا اسمعوا بقى بقية الكلام. بل تبارى المشايخ في مراقش والمغرب على نشر الفتاوى المضادة لأبناء ملتهم. يعني احنا فاهمين الخواجات دول مجموعة من الحمير ما بيفهموش، هم حمير بوصف تاني لكن ما بيفهموش، لا ده هم عارفين كل شيء بيدور عندنا ويرصدونه بل يشجعون عليه. حدش يفتكر ان هم ايه مش واخدين بالهم من اللي بيحصل، لا. شوف اللي بيحاربوا برضو بيحاربوا عن عقيدة، 1.5 مليون جندي مسلم بيحاربوا الخليفة بفتاوى المشايخ موزعينها بفتاوى. وأن مليون بل تبارى المشايخ في مراقش والمغرب على نشر الفتاوى المضادة لأبناء ملتهم من الأتراك، لأبناء ملتهم من الأتراك. وعندما ودي المأساة، وعندما وقف جيش الإنجليز عند الفرات كانت أراضي الدولة العثمانية تموج بالعساكر الإسلامية المقاتلة تحت ألويت، تحت ألويت مين؟ الخليفة؟ لا الحلفاء طبعا، تحت أنوية الحلفاء طبعا، ده شيء بديل. بعد الفتاوى دي وتجنيد 1.5 مليون جندي مسلم لمحاربة الأتراك، هما يجوا يصطفوا في المعركة النهائية يكونوا واقفين مع الخليفة؟ لا طبعا، تحت ألوية الحلفاء. ولم يستمع أحد، مفيش، قطع الودان خلاص، لأن عقيدة السلف بتقولش الكلام ده، دول سلفيين. ولم يستمع أحد لفتوى شيخ الإسلام، وكان الشرق كله يتوقع حكم أوروبا إلى آخر الكلام. فالصورة دي لتكن على أذهاننا وليعمل لها كل واحد حساب، وإن الأمر ده لا ليس بمعيد المنال بل وقع. طبعا أنا جبت لكم مثال قريب، وإلا فإحنا لو رجعنا للأندلس فيما يسمى عصر إيه؟ اللي هو عصر الأمراء قبل أن يدخلها يوسف ابن تشافين، اللي هو دولة إيه؟ دولة المرابطين، قبل أن يدخلها مباشرة وصل بهم الحال إلى أن هم تفككوا يمكن بعدد الجزر، يعني عدد لا حصر له، وكل أمير فيهم عشان يضمن وجوده بقى إيه؟ يعمل حصن أو ممر للنصارى الصليبيين عشان يحموه ويغيروا على أخيه، يعني يحموه من جهة ويضعفوا أخيه من جهة أخرى، ويضعفوا أخيه من جهة أخرى. فده اللي حدث في هؤلاء إلى أن دخل يوسف بن تشافين فمسحهم جميعا، واستمرت دولة الإسلام لمدة 400 عام بعد ذلك، بعد الوقعة دي. فأنا ما جبتش من التاريخ البعيد ده، أنا جبت من التاريخ القريب عشان نقول إن لا، ده مش بعيد، مش بعيد فعلا، إن شاء الله لن يحدث، لكن مش بعيد إن يقوم على التجربة الإسلامية على حربها علانية وسرا جيش كلهم من المسلمين أو من الملتحين أو من المنتسبين إلى السنة، لا تعجبوا. فهذا ما حدث، وهذا ما يمكن أن يحدث أيضا مدام إحنا ماشيين بهذه الطريق، مدام إحنا ماشيين بطريقة إن إحنا لا نقول للمسيء أنت أسأت، وتقول لا لا لا تقول له هذا وما فيش داعي عشان ما فيش داعي. إذا كان هو نفسه لم يراعي هذا الأمر في أمر الدولة، في أمر مشروع إسلامي، لم يعني يكون عنده حياء أن يقف أمام مشروع إسلامي، يبقى إذن لما هو يغضب إذا انتقدت أنت؟ أنت تنتقده لأنه معول هدم في الحقيقة، لكن إحنا ننتقد بأن إحنا نبين ما هم عليه من الخطأ، وندعو لهم وندعو لأنفسنا أيضا أن يهدينا الله عز وجل، لعلنا أيضا لا نعلم، لكن إحنا ندعو لنا ولهم بالهداية، وإحنا ندعوهم إلى الرجوع، لأن الأمر كده بيسير في طريق لا يرضي أحد، لا يرضي أحد البتة، لا يرضي مسلم ولا غير مسلم ممن يحب هذه البلاد أساسا، لا يرضي هذا ولا يرضي هذا. فأنا ما ينفعش أن أنا أجند الشباب والحزب والمقدرات والأموال اللي بتنفق عشان أنشر لستة فارغة من 12,000 اسم، لأن ده الاحتلال الإخواني، الاحتلال الإخواني اللي قدروا يحتلونا، واللي 76 دول في 7 شهور قدروا ينشروا جيش من 12,000 موظف. كلم ناس مغفلين، بيكلم مجموعة لو سكرانين ما حتى ما يقولوش الكلام ده، يعني فين 12,000 موظف؟ 12,000 موظف غرزوهم ازاي؟ يعني العقل حتى مش قادر يتصور ان هم غرزوا، ومع ذلك لما نشروا 130 اسم، فيهم أسماء تضحك، فيهم أسماء لا علاقة لهم بالتاريخ الإسلامي خالص، إن دول محسوبين على هؤلاء. لكن السؤال مهم جدا، واللي هو أجاب به الرئيس بس بهدوء، وقال فعلا، وده اللي بيتم في الدول العريقة زي أمريكا وبريطانيا وذلك، الحزب الحاكم ده يما يفوز يعمل إيه؟ هو الشعب وصله عشان يعمل إيه؟ عشان يروح يلعب كورة مثلا ويأزأز لب ويجيبك انت حضرتك اللي فشلت يقعدك مكانه، يبقى هو كده حزب حاكم؟ هيقولوا انت خنت، احنا أمنناك على حاجة، انت رحت جبت ناس غير اللي احنا قلناك، احنا جبناك انت. طيب هناك الحزب الحاكم بيعمل ايه؟ اول حاجة بيعملها عايز يمشي الدولة، صح؟ ولا هو يقول لهم اذا سمحتوا ما تزعلونيش ما حدش يعمل حاجة غلط، ما حدش يقل أدبه، ما حدش يعلي صوته، ما حد ينفع يقولون كده؟ ده بيحكم، مش بيحكم ده انت أسرة ما بتحكمش كده، ده بيحكم دولة. يبقى بيعمل ايه الحزب الحاكم؟ زي ما أوباما بيعمل وده بيعمل، بيعمل عايز يستولى على الدولة. يعني يستولى على الدولة؟ يشوف فين المناصب الحساسة ويوليها لمين؟ ده أوتوماتيك، ده في كل دول العالم يوليها لمين؟ للي خسر، للي هو جاي ضد مذهبه، ضد برنامج بتاعه، يقول له عشان انت خسرت فانت يا عم همسكك الدفاع والداخلية وخد الخارجية كمان والأمن القومي وخد كل حاجة، ويريد بس تسمح لي ان انا اروح واجي كده بالعربية. ده كلام، ده كلام عبط. واحد عبيط لو عمل كده واحد خاين اساسا. لكن اللي بيعملوه في كل دول العالم ايه؟ ان هو بيمسك مفاصل الدولة، بيشوف فين الاماكن الحساسة ويوليها من يرضاه هو. اهم حاجة هو لازم يكون يرضى عنه هو وحزبه، ويكون الجاي ده ينفذ سياسته. ده حدث ان اوباما جاب وزير الدفاع ده، ده جمهوري، ده جمهوري مش ديمقراطي، لكن على مذهب اوباما، على اللي هو عايزه. هو مرشحوش الا عشان هو بيعمل اللي هو عايزه. ليه؟ معروف عن الرجل ده ان ليه مبادئ كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. كل المبادئ دي تتقابل مع مين؟ مع مبادئ اوباما. عشان كده قال هاته كفاءة ما يهمش هو منين، لكن المهم هو بيعمل اللي انا عايزه، اللي هو الناس انتخبوني عليه. انا قلت للناس انا مش كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قالوا لي يلا، يبقى انت اللي موجود. اللي هجيبهم لازم اجيبهم. لو جبت غير كده الناس، بالاضافه ان الشرع عندها لا يجوز، هيقولوا لي انت خنتنا، احنا جبناك مش عشان تجيب لنا ده وتجيب لنا ده وتجيب لنا ده، اللي هو الناس اللي ما بتعملش بالكلام اللي احنا مقتنعين بيه. احنا جبناك عشان تجيب ناس. فده شيء بديهي، اقل من بديهي ان هو ما يجي يدور، يعمل فرز للدوله كلها، فين المناصب الحساسة وفين الحاجات اللي تحرك مفاصل الدولة. هنا 20,000 وظيفة، 30,000 وظيفة، 100,000 وظيفة، يبقى عامل خطة ان هو 100,000 وظيفة دول يكون تحت عينيه، سواء تحت عينيه ان حط في الناس اللي عايزهم، او تحت عينيه حاطط الناس اللي مفيش منهم خطر، او تحت عينيه حاطط الناس اللي ممكن يشيلهم معوش حصانة. لازم يعمل. لو ما عملش كده يبقى هو لا يستحق ان يحكم. ده لو افترضنا القصة الخيالية. لكن السؤال الأهم، ان انت عشان تعمل حصر ل 12,000 شخص بسيرتهم الذاتية وتميز معتقداتهم، مش مسلم ونصراني ده لا، ده انهي طائفة من المسلمين؟ يعني اخوان ولا غير اخوان؟ ده عمل من؟ ده عمل اجهزة سيادية، ده مش عمل ناس كده يعرف ده يعرف محمد هنا وده يعرف حسين هنا. لا، ده عمل اجهزة سيادية تحت ايديها ايه؟ احصائيات للمراكز بتاعت الدولة بتتحرك قصادها. يعني هو حط خريطة كده فشايف زي كده قطع الشرنج دي شالت حط فلان ودي اتعملت، فتحت ايده منظومة الدولة كلها، دي اجهزة سيادية. يبقى انت جبت لنفسك تهمة. ما انت تدعي ان انت في 12,000 واحد في البلد تعرف اتجاهاتهم اللي جوه الاسلام، اللي جوه الاسلاميين في الفترة البسيطة دي، يبقى انت لازم يكون عندك انت جهة سيادية، عندك كم من المعلومات يسمح لك فعلا ان او ممدوح ما يظهر في حتة. ممدوح عارفينه طبعا، ده ممدوح عارفين حسين، عارفين ده، ده دي جهة معينة. فانت الشاهد من الكلام، ليه انت تدخل من باب الطمع، من باب ان انت ما خدتش من الغنيمة، ومن اجل ان انت ما خدتش من الغنيمة وما خدتش من الوظائف، مستعد ان انت تكسر الدولة وتكسر على دماغك، تكسر او ما تكسر، تكسر على المعنى كلنا، ربنا يعافينا. فالشاهد ان اما ان احنا نفهم سياسة شرعية ونكون اهلا لها، واما ان احنا فبيوتنا تتسع لنا. وبرضه هنظل مشايخ، مش هنفقد لقب المشايخ، مش هنفقد لقب ده ان شاء الله. يعني احنا لو رجعنا هيظل يقولك الشيخ فلان كان بيروح وكان بيجي، مش هيتشال منك اللقب، بس يكون ده احمد لك من ان احنا نفجأ ان في ميليشيات من الإخوة الملتحين بيقتلوا ميليشيات أخرى، أو بيقتلوا اللي بيقيم مشروع إسلامي تحت بند إن هو ده الصح وده الشرع. فيجب إن احنا ننتبه لهذا، إما بالكلام بقوله وإما بالتناصر مع هؤلاء. طب كان في بعض قواعد شرعية كنت أتمنى إن أنا أقولها، لكن ما أظنش إن يكون في وقت. طيب هو ده أهم ما أردت أن أنا أنبه عليه ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. الموعد بعد المغرب أقول قولي هذا، أستغفر الله.